الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير قوله تعالى ولا تتمنوا، ولما نهى تعالى عن التعدي على نفوس الآخرين وأموالهم أتبع ذلك بالنهي عن تمني ما للغير من الفضل والنعمة، لأنه سبب للتحاسد المؤدي إلى العدوان. ولما ذكر الاعتداء بالجوارح أتبعه بالنهي عن الاعتداء بالقلب، لأنه أصل اعتداء الجوارح ومنشأه. تفسير الآية، فقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. تفسير الآية، ولا تتمنوا، التمني تعلق النفس بحصول أمر مطلوب في المستقبل، واشتهاء النفس للحصول على ما يعسر الوصول إليه. واشتهاء النفس للحصول على ما يعسر الوصول إليه. ما فضل الله به بعضكم على بعض من النعم الدينية والدنيوية التي خص الله بها بعضكم ورفعه بها على البعض الآخر كالجاه والمال والعلم. وعليكم السلام وبركاته. قال ابن عباس في الآية ولا يتمنى الرجل فيقول ليت لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك. أخرجه الطبري بسند الحسن 8/68 رقم 9251. للرجال نصيب في الفضل والنعمة مما اكتسبوا أصابوا وأحرزوا وعملوا من الخيرات كالجهاد والجمعة والجماعة والنفقة على النساء والنصيب في الميراث. وللنساء نصيب مما اكتسبن من الخيرات في بيوتهن وحفظ فروجهن وطاعة أزواجهن وحمل ورضاع أولادهن، فينبغي أن يرضى كل جنس بما قسم الله له، ولا يتعدى أحدهما على الآخر فيما اختص به. واسألوا الله من فضله وإحسانه وإنعامه وخزائنه التي لا تنفد، واسألوه الإعانة والقوة على ما أناط بكم من الأعمال. إن الله كان بكل شيء عليما، فيعلم من يستحق وماذا يستحق وكم يستحق، ففاوت بينهم في النعم والدرجات بحسب علمه تعالى بما يصلحهم. أسباب النزول. روى الترمذي عن أم سلمة أنها قالت قلت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ما كتبنا العزو ولا التخريج. سنن الترمذي كم رقم؟ 30 كيف؟ 3022. طيب، وأيضا قلنا إيش؟ صحيح سنن الترمذي 2419. طيب إيش؟ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال ولا يتمنى الرجل فيقول ليت لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك، ولكن يسأل الله من فضله. مصدر هذا رواية من جرير قصة طب هذا في داعي نكرر هذا ها ذكرناه في السبق فيما سبق ما هو في سبب النزول هنا يعني نشطبه طيب نشطبه من هنا وبدل أسباب النزول نكتب سبب النزول وفنختصر على رواية الترمذي هو قال حديث مرسل بعدين قلنا أنه إنه عن مجاهد قال قالت أم سلمة وعله الترمذي بالإرسال أو حكم عليه الترمذي بالإرسال والشيخ أحمد شاكر قام ببحث أثبت فيه لما قلنا أنه ولد وش اسمه ولد مجاهد عام كذا وتوفيت أم سلمة عام كذا وأنه أدركها نحو كم 30 سنة ولا ها 39 سنة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنه سماعه منها ممكن بس يعني كونوا عاد سمع ولا ما سمع شيء ثاني لكن إنه عاصرها 39 سنة يعني السنة اللي ولد فيها والسنة اللي ماتت هي فيها بينهم 39 سنة وقلنا لو يعني بدأ يسمع الحديث من بعد البلوغ ولا من بعد 20 في عنده قرابة 20 سنة ممكن يسمع منها هذا يعني رأي ترجيح الترمذي فلذلك يعني قلنا نكتب الحديث ونكتب هنا سنن الترمذي 30-22 وقال مرسل وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2419 وأحمد شاكر أنه صاحب البحث وين صححه أحمد شاكر أيوة تخريج المسند حاشية الطبري 8/263 وصححه أحمد شاكر في حاشية الطبري ثمانية على 263 إذن بعد الرواية روى الترمذي عن أم سلمة أنها قالت قلت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث فأنزل الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض سنن الترمذي وقال مرسل 3022 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2419 وأحمد شاكر في حاشية الطبري 8/263 وفي الآية يعني فوائد الآية وفي الآية أن عدم الرضا بالقضاء وقسمة الله وقضائه في خلقه أن عدم الرضا بالقضاء وقسمة الله في خلقه القضاء خلص تكررت أن عدم الرضا بالقضاء وقسمة الله في خلقه يؤدي إلى بغي بعض الناس على بعض وظلمهم لهم وعدوانهم عليهم وكذلك الفساد بتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وإنفاق الأموال لتغيير خلق الله في عمليات جراحية للتجميل أو تغيير الجنس بزعمهم ونحو ذلك يعني ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض لو ما رضي كل واحد بخلقته وقسمته سيؤدي إلى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خلاص محاولة كل جنس التشبه بالآخر وتغيير خلقته وجنسه. وفي هذه الآية علاج لفساد عظيم حل بالعالم ومعالجة نفسية للساخطين والمحبطين والمتأزمين نفسيا بسبب عدم التسليم والقناعة والرضا بما قسم الله بين عباده في الخلق والجنس والرزق وغير ذلك. وفي الآية عزاء لكل من لم تحصل له ميزة دينية أو دنيوية كالمرأة التي تتحسر على عدم تكليفها بالجهاد وإعطائها نصف ما يأخذه الرجال في الميراث والدية ونحو ذلك. إذن يعني لو قالت بعض النساء ما إحنا لنا نصف الميراث وليش لنا نصف الميراث، هذا كله يعالج بالتسليم بهذه الآية. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وفي الآية عزاء لكل من لم تحصل له ميزة دينية أو دنيوية كالمرأة التي تتحسر على عدم تكليفها بالجهاد وإعطائها نصف ما يأخذ رجل في الميراث والدية ونحو ذلك. وفي الآية أن الله تعالى شرع لكل من الجنسين عبادات لائقة به وساوى بينهم في عبادات كثيرة. ومن الأعمال ما هو منوط بالرجال ولهم أجر القيام به، ولا يجوز للنساء توليه ولا يؤجرن عليه، بل تأثم المرأة إذا قامت به، كالولايات العامة مثل الخلافة والقضاء والولاية في النكاح وخطبة الجمعة ونحو ذلك. وهنالك أعمال هي في الأصل للرجال لكن يجوز للنساء القيام بها مع بقاء أجر الرجل فيها أعلى، كالغزو والجهاد عند الحاجة وصلاة الجماعة في المساجد. ومن الأعمال ما هو مختص بالنساء وتؤجر عليه المرأة لاختصاصها به قدرا وشرعا، كالحمل والرضاع والحضانة والحجاب والقرار في البيت بدون كاف وطاعة الزوج واستئذانه للخروج والإحداد عليه. وفيها أنه لا يحرم أن يتمنى الإنسان نعمة مثل التي عند غيره، وإنما الذي يحرم أن يتمنى انتقال نعمة الغير إليه. وفي الآية نهي المرأة أن تتمنى أن تكون رجلا ولو لأجل الجهاد في سبيل الله. هذا يشبه ما تقدم بس يحتاج إلى تقديمه يعني. وفي الآية النهي عن تمني ما لا يمكن قدرا وشرعا، وأن ذلك من إشغال النفس فيما لا يفيد، من إشغال النفس بما لا يفيد، إشغال النفس بما لا يفيد وإضاعة الوقت في غير ما طائل، والتألم بالتحسر والتأسف على فوات شيء محال. وفيها أن ما لا يليق بالإنسان من الفضائل الدينية والدنيوية يجوز له أن يتمنى أن يكون له مثل ما حصل لغيره منه دون أن يتمنى زوال النعمة عن صاحبها. أن ما لا يليق بالإنسان، مش ما لا يليق، ما يليق، ها؟ ما يليق صح؟ لا، هذه محطوطة غلط. وفيها أن ما يليق بالإنسان من الفضائل الدينية والدنيوية يجوز له أن يتمنى أن يكون له مثل ما حصل لغيره منه دون أن يتمنى زوال النعمة عن صاحبها. وفيها سؤال الكريم الوهاب من فضله، وهذا يشمل خيري الدنيا والآخرة. وفيها من جوامع الدعاء سؤال الله من فضله من غير تحديد. وفيها الحكمة البالغة لرب العالمين في إعطاء كل واحد ما يصلح له، بحيث لو أعطي غير ذلك فسد، لو أعطي غير ذلك لفسد أو فسد. وفيها تحريم الحسد، وفيها تحريم الحسد سواء أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود وانتقالها إليه أو تمني زوال النعمة. هذه فيها تكرار. قلنا للتوضيح نشوف تحريم الحسد سواء أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود وانتقالها إليه أو تمني زوال النعمة عنه ولو لم تنتقل إليه عنه بس. وفيها أن تمني مثل ما للغير مع بقاء نعمته إن كان في دين وطاعة فهو مستحب، وإن كان في دنيا مباحة فهو جائز. وأن من تمنى شيئا من الدنيا لعمل الآخرة أعلى درجة ممن يتمنى شيئا من الدنيا لأجل الاستمتاع به دون أن ينوي الاستعانة به على الطاعة أو أن يكون وسيلة إليها. وفيها أن تحصيل الفضائل يحتاج إلى جهد وعمل مع الاستعانة بالله ودعائه. وفيها توجيه أنظار العباد إلى ما يمكن كسبه وتحصيله ويجوز الوصول إليه دون ما لا يمكن ولا يجوز. ما لا يمكن وما لا يجوز، دون ما لا يمكن وما لا يجوز. نعم، ولا ما يجوز. وفيها أن الحاسد معارض لعلم الله بما يصلح لخلقه. وفيها أن الحاسد معارض لعلم الله بما يصلح لخلقه وحكمته في قسمة الدين والدنيا فيهم. وفيها أن الله تعالى كلف الجنسين من الذكور والإناث أعمالا ووظائف خاصة بكل منهما، وأن الحياة لا تصلح إلا بقيامهم جميعا بما كلفوا فيه وتكميل كل جنس للآخر وعدم التداخل والاشتراك في الخصائص. إذا المرأة من خصوصيتها الحمل، لو الرجل يدخل في خصوصية يفسد، والرجل من خصوصيته مثلا ماشي قوامة، فلو المرأة صارت هي القيمة على الرجل فسدت وأفسدت أيضا. طيب الشيخ أو طيب الأخ عبد العزيز أتانا بفوائد من الشيخ بن عثيمين، نشوف إن كان فيها شيء فاتنا. نهي الإنسان أن يتمنى من فضل الله وغيره عليه، والنهي للتحريم لأن هذا نوع من التمني هو الحسد. فيها حكمة الله تعالى في العطاء والمنح حيث يفضل بعضا على بعض، وهذا صادر عن حكمته خلافا لمن أنكرها. وفيها أن الأشياء إثبات أن الأحكام تدور مع عللها، لقوله للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبوا. وفيها جواز أن يتمنى الإنسان مثل ما فضل الله به غيره عليه، لقوله وسأل الله من فضله. وفيها الفرق بين الجنسين الرجال والنساء كما جاء في سبب نزول الآية، خلافا لما جعل الجنسين على حكم واحد بل يحاول أن يفضل النساء على الرجال. وفيها سعة فضل الله وكرمه، فهو سبحانه لم يأمرنا بالسؤال إلا ليعطينا، وينبغي في السؤال أن يكون على الأدب المطلوب، وهو أن تسأل الله سؤال مفتقر لا مستغني، وسؤال من يثق بربه وأنه قادر لا سؤال تجربة. وأن يختار الإنسان الأزمان كآخر ليلة وما بين أذان والإقامة، والأماكن الفاضلة والأحوال كالسجود والسفر التي تكون سببا في الإجابة، وأن يجتنب أكل الحرام لأنه من موانع الإجابة، ولا يعتدي في الدعاء. وفيها إثبات عموم حلم الله لقوله إن الله كان بكل شيء عليما. وفيها الاقتناع بما حكم الله به شرعا أو قدرا لأنه صادر عن علم. وفيها وجوب مراقبة الله، لأن العاقل إذا علم أن الله يعلمه فسوف يراقبه بلسانه وجنانه وأركانه. ذكر الشيخ رحمه الله أن تمني ما أعطاه الله لغيره ينقسم إلى ثلاث أقسام: أن يتمنى زواله لغير أحد، يعني المهم أن يروح من عند فلان وبس إن شاء الله لو ما أحد، أن يتمنى زواله لغيره، وثلاثة أن يتمنى زواله لنفسه، أن يزور عن فلان ويجيني، وفي أن يزور عن فلان ويروح لفلان، وفي أن يزور عن فلان إن شاء الله لو ما راح لأحد، هذه كلها من الحسد. فائدة ثانية: ذكر الشيخ رحمه الله أن شيخ الإسلام يرى أن الحسد هو كراهة المرء ما أعطى الله غيره من فضل، سواء تمنى زواله أو لم يتمنى، والجمهور على أن الحسد هو تمني زوال النعمة. طيب، ثم فوائد خاصة: سد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله، أي هذه ما كتبنا سد الذرائع، وكلمة الاقتناع. أعطونا أقرب فائدة اللي فيها أي كلمة الاقتناع، وين موجودة أقرب فائدة من الفوائد اللي ذكرناها في إلى كلمة إلى موضوع الاقتناع؟ إيش كتبنا؟ شيء قريب من الاقتناع. الحكمة البالغة في إيش؟ إعطاء البشر إيش؟ أيوة. طيب، إيش تقول؟ وين هذا؟ أي فائدة؟ أن عدم الرضا والقضاء وقسمة الله في خلقه يؤدي إلى بغي بعض الناس على بعض. اللي بعدها: علاج لفساد عظيم حل بالعالم، ومعالجة نفسية الساخطين المحبطين والمتأسفين نفسيا بسبب عدم التسليم والقناعة. خلاص، تمام. هذا في كلمة القناعة معناها كتبناها. طيب، لو نكتب فائدة سد الذرائع، يعني الآن يعني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأنه يؤدي الحسد إلى أن يبغي عليه لتسلب منه النعمة. يعني الحين واحد شايف واحد يستمتع بنعمة فجعل يحسده ويتغيظ وقلبه يشتعل، كيف فلان عنده أنا ما عندي، كيف فلان عنده أنا ما عندي، وفي الأخير ماذا سيحدث إذا ما إذا النعمة لا ما زالت عند فلان، ما زالت عند فلان يعني بقيت عنده، جعل يحسده يحسده ويتمنى تزول النعمة عنه، يتمنى تزول النعمة وما والنعمة باقية عند ذاك الشخص، وفي الأخير ماذا سيحدث؟ يعني يبغى يقتله مثلا أو يحاول يسرقها منه، لأنه خلاص يعني ما دام نفس الحاسد تتفاعل وتتغيظ ويأكل بعضه بعضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الحاسد نفسه يعني تأكل بعضها بعضا، ليش هذاك عنده أنا ما عندي؟ إذا ظل هكذا يحسد ويحسد والنعمة باقية عند هذاك، ما هي النتيجة؟ خلاص راح يقتل، يشوف له حل يعني حتى يرتاح بزعمه طبعا، إما أن يقتله أو يذهب يسرق منه هذه النعمة ولا يسلبها منه، ولا يعني يشوف له طريق. فإذا ولا تتمنوا ما فضل الله سد لذريعة، يعني نقول وفي الآية سد لذريعة الاعتداء على الآخرين، وذلك بتحريم الحسد. واعتناء الشريعة بأعمال القلوب واعتناء الشريعة بأعمال القلوب لأنها أساس صلاح أعمال الجوارح. وفيها اعتناء الشريعة بأعمال القلوب وفيها اعتناء الشريعة بأعمال القلوب لأنها أساس صلاح أعمال الجوارح لأنها أساس صلاح أعمال الجوارح. طيب، وفي عناية الشريعة بأعمال القلوب لأنها أساس صلاح أعمال الجوارح. ذكرت في المقدمة لأن أصل اعتداء الجوارح. ماشي لا بأس. طيب، هل يمكن أن نقول معالجة الحسد بسؤال الله من فضله؟ يعني معالجة الحسد بالدعاء بسؤال الله من فضله؟ طيب اكتب. وفيها ان من علاج الحسد وفيها ان مما يعين على علاج الحسد واذهابه من القلب هو اذهابه من النفس. الدعاء وسؤال الله من فضله. رأيت عند واحد شيء أعجبك، بدل ما تروح تتمنى زوال النعمة عنه ولا تصيبه بالعين ولا تقول اللهم نسألك من فضلك. هذه مهمة، ترى كثير من الناس يرى يمر بقصر فلان، سيارة فلان، وثروة فلان، ومدري إيش يسوي حتى ما تشتغل النفس بالحسد. لأن الحسد ما في إيش الفائدة من الحسد؟ يعني أنت الآن لو شفت يعني قصر فلان، يعني إذا حسدته القصر سيزول عن فلان ويأتي إليك. لو رأيت سيارة فلان ولا منصب فلان فحسدته، غدا سيطرد فلان من المنصب ويعينوك بداله، ما راح يصير. طيب إذن ما هو الحل الأمثل؟ سؤال الله من فضله. امرأة قرأت دعاوى العلمانيين في مقال في الجريدة، والرجال دخلت الرجال نصيب، وهي تعلم أنه ما يعني حتى لو دخلت كيف يعني لن تسد مسد الرجل. هذه مقالات التحريضية التي يحرض بها المنافقون النساء على تولي وظائف. لا تخليه، ادخلي زحميه، لا يصير هو بس في المحاماة والوكالة وكذا، ادخلي يلا كل مكان، أي شيء زاحم الرجل. ليش تخليه في الميدان وحده. بعض المقالات التحريضية للمنافقين هذا موضوعها، تحريض النساء على اقتحام وظائف الرجال كلها أي شيء. ليش بس هو قاضي؟ ليش أنت أيضا؟ يلا يأزونهم أزة اشتغلوا فيهم. فماذا تفعل المرأة؟ تقرأ كذا، تروح تسأل الله من فضله. صديق حسن خان، اي هو هذا. تعلق البال ونسيان الآجال، نسيان طيب. وفيها أنه ليس كل ما يتمناه المرء يحصل له، أن كل ما يكتسبه المرء يحصل له، ليس كل ما يكتسبه المرء يحصله، بل له نصيب منه. نصيب مما اكتسبه، نصيب مما اكتسبه. في أحد المفسرين ذكر إيش ليش يعني نصيب مما اكتسبه، من هذه للتبعيض يعني. هل هذه من للتبعيض؟ نصيب مما اكتسبوا ايش يعني؟ مرة ثانية. وقوله تعالى للرجال نصيب من الآية، قالت صفة معناه من الأجر والحسنات، فكأنه قيل للناس لا تتمنوا في أمر مخالف لما حكم الله به باختيارا ترونه أنتم، فإن الله تعالى قد جعل لكل أحد نصيبا من الأجر والفضل بحسب اكتسابه فيما شرع له، وهذا قول حسن. وفي تعليقه سبحانه النصيب الاكتساب على العمل وتنبيه على كسب الخير. طيب غيره. أيوة. إن من الإيش؟ بالتبعيض أو الابتداء. أيوة. والمعنى يفترض أن يكون ايش قال مرة اخرى؟ عليكم السلام. أيوة. ويحتمل أن المعنى استحق كل شخص سواء كان رجلا أو امرأة حظه من منافع البني المنجز له مما سعى إليه بجهده أو مما سعى إليه بجهده مما سعى إليه بجهده. أضيف هذه الكلمة في أنه ليس كل ما يكتسبه المرء ويسعى إليه بجهده أو بجهده فيه أنه ليس كل ما يكتسبه المرء ويسعى إليه بجهده يحصله. ولكن له نصيب منه. لكن لو نصيبه أعد قراءة الثاني هذا طاهر بن عاشور. ويحتمل أن المعنى استحق أن المعنى استحق كل شخص سواء كان رجلا أو امرأة حظه من منافع الدنيا المنجز له مما سعى إليه بجهده أو الذي هو بعض ما سعى إليه. فتمنى أحد شيئا لم يسعى إليه وإن يكن من حقوقه هو تمني غير عادل فحق النهي عنه أول معنى استحق أولئك نصيبهم مما كسبوا أو مما شرع لهم من الميراث ونحوه فلا يحسد أحد على ما جعل له من الحق لأن الله أعلم بحقه في بعضكم على بعض. يعني فيها معنى انه مثلا الان انت يعني تتمنى ثروه فلان، شوف فلان، طيب فلان جاب الثروه يعني راح نام كذا فجات الثروه ولا راح اشتغل وعمل يعني كدح واشتغل حتى جمعها. فلما انت تجي تتمنى ان تجيك الثروه هذه فهذا تمني غير عادل، يعني أن تمني مال الآخرين تمني أن تنتقل أشياء الآخرين لك تمني غير عادل، لأنك ما يعني هو الآن اكتسب حتى حصل نصيبا منه، يعني تقول يا ريت هذا يجيني أنا. طيب أنت هذا تمني غير عادل لأنك ما اشتغلت أو بذلت الجهد لتحصل هذه النعمة أو الفضل، فتبغى تجي كذا على البارد يعني على وأنت في وضع الكسل تتمنى أنه النعمة أنه هذه تجيك. يعني هو كأنه يشير إلى شيء، ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا، للنساء نصيب ما اكتسبن، يعني كل واحد أخذ تعبه على أخذ وصل أو حصل نصيبا من التعب الذي تعبه وحصل على نتيجة منه. فما حد يتمنى الذي للآخر لأنه الآخر ما سواه وحصل عليه إلا بعد جهد وكسب وتعب. طاهر بن عاشور نصيب من الثواب والعقاب، نصيب اكتسبوا. نبغى تفسير نصيب ما اكتسبوا، نصيب ما اكتسبوا نصيب من الثواب والعقاب على أعمالهم، نصيب ما اكتسبوا حظ من الدنيا نتيجة كدهم وتعبهم وجهدهم كذا. يعني الآن في معنى، خلينا نشوف المعاني. نصيب مما اكتسبوا يعني حظ من الدنيا جراء تعبهم وكسبهم وجهدهم، حصل لهم حظ من الدنيا. ومعنى ثاني، نصيب ما اكتسبوا أجر وثواب على أعمالهم. في شيء ثالث؟ جزاء على العمل اللي هو معناها الثواب والعقاب، غيره نصيب من الميراث، نصيب من الميراث. طب احنا ايش قلنا اصلا في التفسير؟ لرجال نصيب في الفضل والنعمه مما اكتسبوا اصابوا واحرزوا وعملوا من الخيرات كالجهاد والجمعه والجماعه والنفقه على النساء والنصيب في الميراث. يعني احنا في التفسير ما ذكرنا قضيه الاجر. لازم نكمل هذا في التفسير. للرجال نصيب مما اكتسبوا حظ ونصيب جراء تعبهم وجهدهم وكسبهم. هذا واحد، حظ ونصيب. طيب، وممكن نقول أجر وثواب مما اكتسبوا، نصيب من الأجر والثواب، وقيل نصيب من الأجر والثواب وقيل الأجر والثواب على ما اكتسبوه وعملوه من الخيرات. طيب، للرجال نصيب مما اكتسبوا نصيب مما اكتسبوا هل يحصل لهم خير وفضل ورتبة وعلو بسبب ما تعبوا فيه من طلب العلم والعبادة ومجاهدة النفس؟ فصارت القضية إذن ثلاث أشياء. للرجال نصيب مما اكتسبوا من النعمة الدينية، فأصابوا نتيجة طلب العلم حصلوا علما، ونتيجة مثلا مجاهدة النفس حصلوا خلقا ومرتبة بين الخلق، منزلة ورفعة في الدنيا. وللرجال نصيب ما اكتسبوا، يعني من الأرباح والثروة نتيجة كدهم جهدهم من الأرباح والثروة والجاه والمنصب مثلا، نتيجة كدهم وجهدهم وتعبهم. للرجال نصيب ما اكتسبوا من الأجر والثواب والحسنات عند الله في الآخرة نتيجة لما اكتسبوه من الأعمال الصالحة والعبادة. بعد أن خرجت الآن أنه للرجال نصيب ما اكتسبوا في الدنيا من تحصيل شيء، يعني نعمة دنيوية أو رتبة دينية، نعمة دنيوية أو دينية في الدنيا، أو أجر ثواب في الآخرة. من نعمة دنيوية أو دينية في الدنيا أو أجر ثواب في الآخرة، هذه خلاصة يعني. أنه كل من الجنسين حصل نعمة أو رتبة دينية أو دنيوية وأجر وثواب في الآخرة. ما حصلوه في الدنيا للرجال نصيب، للرجال وللنساء نصيب مما اكتسبوا من نعمة دينية أو دنيوية أو أجر وثواب في الآخرة. طبعا نعمة دينية بمجاهدة النفس وعمل الصالحات وطلب العلم، أو نعمة دنيوية بالكد والكدح والتعب والجهد، أو أجر وثواب الآخرة بالعبادة والأعمال الصالحة. في شيء في التفاسير يخرج عن هذا؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت تتعب تشتغل ورح تلقى المقابل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن حطوا في التفسير للرجال نصيب في الفضل والنعمة والأجر، مما اكتسبوا أصابوا وأحرزوا وعملوا من الخيرات كالجهاد والجمعة والجماعة والنفقة على النساء والجهد والتعب في طلب الرزق يعني طيب هو في شيء يحصل لهم بتعب وشيء يحصل بلا تعب. الحين الميراث يحصل له بلا تعب، لكن الثروة تحصل بعد التعب. العطايا الإلهية مثلا خلق الشكل، الشكل الجمال، هذا ما يحصل بتعب، هذا يجي من الله. وفي شيء يحصل بتعب كالثروة، وكذلك الرتبة في الدنيا، يعني مثلا واحد يعني لا زال يطلب العلم ويدعو إلى الله، فصار له رتبة بين الخلق بسبب بهذا السبب. بس هو قوله للرجال نصيب. طيب وبعدين باقي الأجر والثواب بسبب الأعمال الصالحة. طيب وللنساء نصيب مما اكتسبن من الأجر والخيرات، من الأجر والخيرات في بيوتهن وحفظ فروجهن وطاعة أزواجهن وحمل ورضاع أولادهن، فينبغي أن يرضى كل جنس ما قسم الله له ولا يتعدى أحدهم على الآخر فيما اختص به. طيب باقي شيء في هذا؟ طيب ننتقل الآن إلى قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآية قد يعني يحصل في شيء من الصعوبة في فهمها في البداية، بس خذ المعنى الإجمالي. ها ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان الأقربون، باختصار معناها ولكل جعلنا ورثة مما ترك الوالدان والأقربون. موالي هنا يعني ورثة. والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، كان من زمان ممكن واحد يعقد مع الثاني عقد انه اذا مات قبله ان يرثه. يعني اجي اتعاقد معك اقول لك شوف بيني وبينك عقد اخوه وحلف، اذا مت قبلي اني ارثك، واذا مت قبلك انك ترثني. طيب هذه معنى ايش؟ والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. اختصار، هذا الاختصار يعني معنى إجمالي. الآن سيذكر كثير رحمه الله روايات وتفاصيل، بس الخلاصة ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، يعني ورثة يرثون ما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، يعني إذا سويت مع واحد حلف وعقد إنك ترث منه أو يرث منك، فإذا كان حصل الموت يلا آتوهم نصيبهم مثل الاتفاقية بناء على الاتفاقية والحلف السابق. طبعا هذا الكلام نسخ، ما فيها خلاص الآن أحلاف يرث بموجبها الناس، ما عاد في أحلاف يرث بموجبها الناس، صار الآن يرثون على الأقرب فالأقرب، يعني وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. طيب، إن الله كان على كل شيء شهيدا. طيب، إيش علاقة الآية هذه بما قبلها؟ طلعونا العلاقة، يعني إيش الآن أخذنا المعنى الإجمالي للآية؟ ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان الأقربون، يعني ورثة، كل جعلنا موالي يعني ورثة يرثون من الوالدين والأقربين، والذين عقدت أيمانكم بالأحلاف والاتفاقيات أنه يرث من بعض كل أعطوه نصيبه، وهذه منسوخة. طيب، إن الله كان على كل شيء شهيدا، خلاص على قسمة التركة وعلى أنه مين فلان أحق من إيش اللي تعاقد عليه فلان وفلان وتحالف عليه الأحلاف، إن الله كان على كل شيء شهيدا. عندكم روابط في يعني سبب أو علاقة الآية، علاقة الآية بما قبلها؟ فايش الرابط؟ عبر عنه من عندك. ها عندكم شيء؟ هل في سبب نزول؟ طبعا هذا ما يساعد على فهم الموضوع. ايه أيوة، إذا تبغى تربطها بالميراث يعني تقول إيش؟ يا اللي تأخذ أقل في الميراث لا تحسد غيرك وتعترض على أنه أخذ أكثر، لأن هذه قسمة الله. ويا من حرمت في الميراث وما أخذت أصلا لأنك غير وارث لا تعترض على القسمة هذه، لأن قسمة رب العالمين، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. إذا ربطنا كذا، إذا ربطنا بالميراث وقلنا ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض في الميراث، فأنت يا اللي أخذت أقل لا تعترض، وأنت يا اللي ما أخذت أصلا لا تعترض، فلكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان الأقربان. هذا كذا يقولوا؟ طيب وإذا كان اللي قبلها يعني ليست في الميراث، ما فضل بعضكم على بعض، فضل يعني في الدنيا والعبادة والذكورة والأنوثة، قد يفضل بعض الناس بالعلم أو بالذكورة أو بالنبوة أو بالأخلاق أو بالجمال، أشياء كثيرة غير ليست فقط قضية، أو يفضل بنصيب أكبر بالميراث. يعني مثلا الذكر ضعف الأنثى في الميراث، الأب يأخذ أكثر من الأم في الميراث إذا ما في أولاد. عليكم السلام ورحمة الله. إذا في أولاد يستويان، السدس الأب السدس الأم، ما في أولاد الأم الثلث والأب الثلثين. طيب إذا فسرناها وربطناها بالميراث واضح ماشي. في شيء ثاني في الروابط؟ طيب وين البقاعي؟ وش قال البقاعي؟ نظم الدرر لتناسب الآية والسور، إيش علاقة الآية ما قبلها؟ إيش يقول؟ طيب ما في شيء آخر؟ طيب ثم أكد تعالى، ثم أكد تعالى على أحقية الأقارب، على أحقية القرابة في الإرث من أقاربهم، وأن من جرى التحالف والتعاقد معه على الإرث يعطى نصيبه بموجب هذا الحلف. ثم نسخ هذا بعد ذلك، بين قوسين يعني بين قوسين، وهذا من المنسوخ أو مما نسخ بعد ذلك بين قوسين. فقال تعالى ولكل جعلنا مواليا الآية طبعا، بعدين اكتبوا تفسير الآية وما أدري إيش تقول، نجيب أسباب النزول في الأول لأن مرة ثانية اللي كتبناه مرة ثانية قبل يعطى حطوا بين قوسين أو بين جملة معترضة كما حصل بين المهاجرين والأنصار، كما حصل بين المهاجرين والأنصار. أيوة طيب، يعطى نصيبه من هذا الحلف أو بناء على هذا الحلف جراء هذا الحلف، ثم نسخ الأمر بعد ذلك. فقال تعالى جبنا الآية خلصنا الآية، نقول سبب النزول نقرأ شوي في تفسير الآية هذه ثم نكمل غدا. اقرأ ولا في وقت؟ ما في وقت. ها طيب خمس دقائق يكمل. والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره ولكل في تفسير قوله عز وجل ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن الزبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاس بن حيان وغيرهم في قوله ولكل جعلنا موالي أي ورثة. وعن ابن عباس في رواية أي عصبة. قال ابن جرير والعرب تسمي ابن العم مولى كما قال الفضل بن عباس مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا. قال يعني البيت يقول يعني أنس كلمة موالي موالي تطلق على الورثة، أيوة تطلق على العصبة موالي تطلق على العصبة والأقارب. أيوة يقول العرب تسمي ابن العم مولى فتقول مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا. يقول مهلا بني عمنا مهلا موالينا يعني يا ابن العم أنت من موالينا لا تظهرن الخلافات القديمة وتنبش الأشياء القديمة، لا تظهرن لنا ما كان مدفونا، خلاص اللي فات فات، ليش تطلع وتنبش الخلافات العائلية القديمة وتطلع كان أبو اختلف وجاء أخذ أبوك أخذ نصيب تبع أسو يعني أو خلافات يعني من جنس ما ما هو من جنس الحقوق؟ الحقوق هذه المطالبة فيها صحيحة، لكن أحيانا بعض الخلافات اللي هي ما فيها حقوق في الدنيا، فما نبشها إيش الفائدة منه. المهم هو الشاهد، يعني هو أن البيت في هذا الإطلاق، هو البيت هذا شاهد شعري على أن ابن العم يطلق عليه مولى. فإذا ولكل جعلنا مواليا، يعني ورثة وعصبة، مما ترك الوالدان والأقربون. حتى تبغى تكتب وكتب، بس لما نجيبه وشي سبب النزول، لكن بعد ذلك نقول يعني ولكل جعلنا. هو ابن كثير جابها بعدها، خلاص نقتدي بابن كثير، نقول اكتبوا ولكل جعلنا مواليا، ولكل جعلنا مواليا أي ورثة وعصبة، وأولياء يرثون بين قوسين مما ترك الوالدان والأقربون، من الأموال مما ترك الوالدان والأقربون بين قوسين خارج القوس من الأموال، من التركة والأموال، من التركة والأموال، من التركة والأموال. والذين عقدت أيمانكم بين قوسين تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة وعقدتم معهم الحلف والنصرة، وتصافحت أيمانكم عند العقد، فآتوهم نصيبهم وحظهم وقسمتهم، وكانوا في الجاهلية يعطون الحليف السدس من مال حليفه. فأقر الإسلام ذلك في أول الأمر، ثم نسخه تعالى بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. في بعضهم قال ولكل جعلنا مواليا ولكل من الرجال الذين اكتسبوا والنساء الذين اكتسبن جعلنا مواليا. في منهم من قال فآتوهم نصيبهم أو الذين عقدت أيمانكم عقد النكاح، عقد النكاح مو بعقد الحلف والتوارث، عقد التحالف والتناصر. طيب فآتوهم نصيبهم إيش كتبنا؟ وحضروا مقسمتهم وكانوا في الجاهلية يعطون الحليف السدس من مال حليفه، فأقر الإسلام ذلك في أول الأمر ثم نسخه تعالى بقوله وهم لرحام أو بعضهم أولى ببعض. طيب وقيل فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة، وحسن العشرة، إن الله كان على كل شيء من أعمالكم شهيدا مطلعا وعالما. ورقيبا ومهيمنا، خلاص كتبنا التسبيح بعدين اكتب سبب النزول، سبب النزول خلاص. طيب علشان ما نتأخرك اقرأ اكمل انت، نقرأ ناخذ بعض الروايات في سبب النزول. طيب ماشي اقرأ من عندك. قال ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه من الميراث. صبر بس يبغالك بس تنصب عشان نسمعون أخواننا. قال ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه من الميراث. فتأويل الكلام ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. وقوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموه من الأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفروا لمن عقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. أيوة. إذن يقول والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، يعني والحلف والعقد اللي بينكم وبينهم، إن الله شاهد على تلك العهود والمعاقدات. هذه ضيفوها، ضيفوها في التفسير، قلنا إن الله كان على كل شيء من أعمالكم، ها إنه على كل شيء من أعمالكم، اصبر شوي، من أعمالكم ومحالفاتكم وتعاقد وتحالفاتكم ومعاقداتكم، أعمالكم وتحالفاتكم وتعاقداتكم. وقسمتكم وإعطائكم، لأن هذه لها علاقة بالموضوع. طيب أكمل هناك، أكمل. تعال قرب لي. قال البخاري. قال البخاري حدثنا أصل بن محمد حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير. عن طلحة بن مصرف. عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا مواليا. قال ورث والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له إذن هذا تنقله، هذا قال البخاري تنقله سبب النزول، ما قلنا الآن اكتب سبب النزول، تنقل رواية البخاري هنا. نعم. ثم قال البخاري سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس عن طلحة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو الأشج حدثنا أبو أسامة حدثنا إدريس الأودي. كان الأشج من الشجة اللي في الرأس مثلا، أما الأجش اللي صوته أجش غليظ وخشن. أيها. حدثنا إدريس الأودي أخبرني طلحة بن مصرف عن سعيد مصرف. بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم الآية. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء. طب ما تنشوف اسناد ابي طلحة ابن ابي حاتم ابن ابي حاتم ها الاشد لا هو اسناد البخاري. حدثنا الصلت بن محمد حدثنا أبو سامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد عن ابن عباس. إسناد أبي ماي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة حدثنا إدريس الأودي أخبرنا طلحة عن سعيد عن ابن عباس. والآن إيش اللي بيننا الآن بين ابن أبي حاتم طيب أيوة هذا هو شيخ ابن أبي حاتم أبو سعيد الأشج وشيخ البخاري الصلت بن محمد وباقي الباقي نفس الشيء صح؟ الباقي مشترك السندين. الصلت بن محمد بن عبد الرحمن البصري أبو همام الخاركي صدوق من كبار العاشرة. روى له البخاري ومسلم. هذا الصلت بن محمد أما أبو سعيد الأشج فهو عبد الله بن سعيد ابن حسين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي ثقة من صغار العاشرة، تمام؟ إذا طبقة واحدة تقريبا. أي نعم، خات. وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا بن الصباح أيوة، حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالقون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام. فنسختها هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم قال: وروى عن سعيد وروية. ثم قال: وروية. طيب، ونكتب كلها الروايات هذه الثلاثة، حطها في سبب النزول، رواية البخاري وابن أبي حاتم، ولا نختار بس رواية البخاري فقط؟ هي نفسها. طيب، يعني الخلاف يسير، ورواية البخاري أكمل في قوله: من النصر فأتوهم نصيبا من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصله. طيب، إذا نختار رواية البخاري. رواية أبي حاتم خلاص ما في داعي نكتبها. طيب، اللي بعدها اللي عن ابن عباس: والذين عقدت أيمانكم فأتوهم، كان رجل قبل الإسلام يعاقد رجل ويقول: ترثني وأرثك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل حلف كان في الجاهلية. فنسختها هذه الآية، هذا تفسير أبي حاتم أيضا، وسنده حسن، إسناد حسن، وعلي بن أبي طلحة إن لم يكن سمع من عباس فمعروف الواسطة بينهما، وهما القاسم بن محمد ومجاهد. شوف، هذه ملاحظة على كلام أمس قلناه، قلنا سعيد بن جبير الواسطة بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، هنا يقول الآن الواسطة بينهما القاسم بن محمد ومجاهد. طبعا خلص كلاهما ثقة ما في مشكلة، لكن مهم من هو الواسطة بينهما. طيب، فعلى هذا الحديث حسن، عليكم السلام في الله. فإذا ننقل الثالث، الأول والثالث، إذا ننقل في سبب النزول الأول والثالث. طيب، بالنسبة الأول راح نقول رواه البخاري، ونجيب رقم الحديث 4580. والثالث راح نقول تفسير ابن أبي حاتم. طيب، 3 على 5 2 3 7. ونقول في ابن أبي حاتم وإسناده حسن، إسناده حسن، وبس. طيب، نقف هنا. قرأت شو اسمه في المقال: وروي عن سعيد ومجاهد وعطاء، ما تذكرتم. لما نقف عند وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. ثم قال: وروي عن سعيد. ثم قال: وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد. لا، سعيد بن جبير. اللي عندك مسيب، مسيب في طبعة ثانية بن جبير، في طبعة بن جبير سعيد بن جبير، طبعة سعيد بن مسيب. اي نعم. ثم قال: وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وأبي صالح والشعبي وسليمان بن يسار وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا هم الخلفاء. بس وقف هنا. روى الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق، طبعا هذا في كتاب الطب، إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن، حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. قال: ففعلت، فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. الحديث هذا قال عنه الترمذي: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أيضا أبو داود في كتاب الطب باب كيف الرقى، وابن ماجه كتاب الطب باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضا أحمد وعبد بن حميد وغيرهم. طيب، من المتكلم؟ عثمان بن أبي العاص. عثمان بن أبي العاص وعثمان بن أبي العاص ثقفي طائفي من الطائف، صحابي مشهور استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، يعني أميرا جعله على الطائف، عثمان بن أبي العاص، وهو منهم فيناسب يوضع أميرا عليهم.